بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أعلى شأن الإنسان وتفضل عليه بالتكريم والإحسان. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الذكر والأنثى وجعل بينهم بالزواج المودة والرحمة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كان ألطف الناس بأهله فأرشدنا إلى اتباع هديه في بيته، فقال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. صلى الله عليه وعلى من اقتفى أثره إلى يوم المعاد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن الأمر الذي يتصدر الحدث الاجتماعي هذه الأيام هو تتابع الأعراس في بلدتنا. فرب العائلة تغمره الفرحة إذا تم له ما يريد في أحسن الظروف، وعلم أن ولده الشاب اعتلى عرش الرجولة وسعد بعروسه. ومثل ذلك يقال للبنت الفتاة إذا لاحظت أمها أن أسارير وجهها منبسطة، علامة على طمأنينتها بحياتها الجديدة مع زوجها. أي والله نعمة ما بعدها نعمة. الظروف تهيئ لأولادنا ذكورا وإناثا أن يحصنوا في وقت مبكر من أعمارهم حتى يسلموا من شر الشهوات الكامنة في نفوسهم. لعلمكم أيها الإخوة، أن أبحاثا استقصاها مفكرون وأساتذة في الوطن العربي ومنها الجزائر، فكانت النتيجة أن معدل سن الزواج غالبا عند الشاب هو 38 سنة، وقل من يفكر في العشرينيات من عمره في الموضوع، وعند الفتاة 32 سنة، والبقية تعيش في بحر العنوسة زمنا ولا تدري متى يكون حظها من الحياة الزوجية حتى تنعم برجل يصون شرفها ولتجد بجنبه حسن الرعاية والكرامة. أيها الناس، من مزايا هذا المجتمع الفاضل أن الآباء والأولياء هم الذين يحملون هم تزويج أولادهم ذكورا وإناثا، ويقدمون من أجل تحقيق هذا الأمر الهام الغالي والرخيص. بل جرى العرف أن من لم يزوج أحد أولاده في حياته سجل في وصيته بالعدالة أن يزوج من ماله الخاص بعد موته، وذاك ما قرره العلماء في الشرع الحنيف. فبمجرد أن تظهر بوادر الفتوة عند أحد الطرفين ذكرا أو أنثى، إلا وكان تفكير الأبوين قائما بالدرجة الأولى في هذا الموضوع، ترى متى يحقق الأمل المنشود في الأسرة بتزويج الفتى أو الفتاة. وطائفة من أهل الخير في خدمة الصالح العام تشترك أيضا في هذه المهمة مع الأولياء، وذلك بتهيئة الأسباب لبناء أسرة مسلمة سليمة تظللها ألوية السعادة من مرشدين ووزراء. فللشباب دورات تكوينية وللفتيات أيضا مثلها، وخلالها ترسم للأزواج معالم واضحة يرجى بعدها الاستقرار الأسري، وفيها تصحح كثير من المفاهيم الخاطئة التي تعشش في أذهان بعض الشباب الذين استقوها من الشاشة حين متابعتهم لأفلام مدبلجة ومسلسلات تكرس للأسف جانبا من إثارة الشهوات بين الذكور والإناث، وإقامة علاقات عاطفية غير شرعية كثيرا ما تؤدي إلى ارتكاب الحرام، خاصة بين الخاطب ومخطوبته بسبب الاختلاط قبل عقد الزواج وبناء الأسرة. أيها الشباب، كم هو جميل أن نذكركم بخير ميراث حصلتم عليه من آبائكم وأجدادكم في إنشاء البناء الأسري، ينبغي أن تحافظوا عليه حتى يستثمر هذا الخير ولا ينقطع. مهما تفتحت عيونكم على أنماط من الثقافات، هي في الحقيقة دخيلة علينا من العالم الغربي عن طريق الإعلام الساقط. إن أساس بناء الأسرة عندنا في الإسلام يتم عن طريق الاختيار الأمثل للفتى أو الفتاة بما يحمل كل منهما من صفات الخلق والدين أولا، عملا بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، رواه الترمذي وابن ماجه. فالأولياء من الجانبين بحكم الخبرة والتجربة يستقصون البحث في هذا الأمر أولا بما يسمعون، وتصل إليهم من أخبار الاستقامة والدين. ولا بأس إن روعي في الموضوع جانب الجمال والمال والحسب، فجمال الخلق إذا أضيف إلى جمال الخلق كانت الحياة طيبة هنية. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، متفق عليه. ومن حق الابن الفتى على والديه أن يشرك في الأمر ويستشار، ثم يأخذ القرار الأخير بنفسه، لأنه هو الذي سيبني على عروسه ولا أحد سواه من أبوين أو أخوات أو عمات. وكذا الفتاة يرحمها والداها بمن يرون يصلح أن يكون شريكا لها في الحياة، يرعاها ويكرمها. فالبكر من حقها أن تستأذن وإذنها صماتها، والثيب تستأمر كما ثبت في الحديث، والقضية تنتهي عند الخطبة على الوضوح وتبادل الثقة لا على الغموض واللبس. هكذا درج العرف أيها الشباب وأقره الإسلام. آباؤكم يسعون لزمن قد تطول مدته وقد تقصر في الحصول على ما يرضيكم من شريكة حياة. والمثل العامي الذي اشتهر على الألسن هو: زواج ليلة تدبير عام. أما ما تشاهدون عن طريق الإعلام عبر المسلسلات والصحف المنتشرة فهو خداع للعناوين، تعارف مباشر يحصل بين الشاب ورفيقته على أرصفة الطرق وعلى الساحات العمومية، وتبادل لعواطف مزيفة. كل يدعي أنه سيهب للآخر أجمل الخلق من صدق ووفاء وأمانة إذا تم الزواج بينهما، وكل يحرص إظهار محاسنه وإخفاء مساوئه، ثم تربط الجسور بين الطرفين بتقديم الهدايا والعطور وما شابهه في غياب الوالدين. ثم تربط الجسور بين الطرفين بتقديم الهدايا والعطور وما شابهه في غياب الوالدين، حتى إذا تم اللقاء وتزوجا ومضت الأيام تعرت الوجوه، فكان أغلب ما قيل كذبا وزورا، أشبه بمن يبني قصورا في منامه وأحلامه ثم يفتح عينيه في الصباح على فراغ فلا يرى شيئا. على رسلكم أيها الشباب، إن أعظم مؤسسة في الحياة هي مؤسسة الأسرة. إن أعظم مؤسسة في الحياة هي مؤسسة الأسرة التي تبتدئ بالزواج، فابنوها على قواعد رسمها ربنا في القرآن الكريم، ووضع معالمها في السنة النبوية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجمل مسالكها ووسائلها آباؤكم الصالحون بهذا تنعم بحياة وارفة الظلال. يقال لها عمر العسل إن شاء الله لا شهر العسل. ثبت الله هذه المعاني في نفوسكم وأزاح عن قلوبكم الأفكار التي تبعدكم عن الصواب. فاللهم اهدنا سبل الرشاد وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه واتباع أهله، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجتناب أهله، آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، والصلاة والسلام على خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. جمله ربه بعظيم الصفات فكان إماما للمتقين. أما بعد، أيها الإخوة، كلمة نوجهها إلى الشباب الذين توجوا بتاج الرجولة، ثم إلى آبائهم الذين سخروا لهم الأسباب. إنما حصلتم عليه من فتيات عرائس منذ اقترانكم بهن يوم الزواج جواهر ثمينة تحتاج إلى رعاية، والرعاية لا تعني أبدا الوفاء فقط بحق المأكل والمشرب والمسكن. هذه أمور بديهية لا تحتاج إلى تذكير، لأن طبع الإنسان لا يغفل غالبا عن الجانب الجسدي، وإنما نريد من كل واحد منكم أن يسلك مع عروسه الخطوات الآتية: الخطوة الأولى العمل على رفع مستواها العلمي والتربوي، فبعض الأزواج لا يريد أن يضيف إليها شيئا مما يجب أن يضيفه لأنه مشغول بشؤونه وأعماله الخاصة، هو يريدها مكتملة جاهزة من عند أهلها، ويصر على أن لا يقبل منها خطأ أو نقصا، فلو فتح عينيه على إيجابياتها ومبراتها لعدها أجمل بنات حواء. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض، لا يفرق مؤمن مؤمنا مؤمن مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فادأبوا على أن تحمدوا وتشكروا منها ما كان سليما صحيحا، واسعوا إذا بدر منهن نقص أن يصلح بالوعي والإرشاد ومختلف الوسائل، وأعظمها الكلمة الطيبة الحلوة. الخطوة الثانية المعاملة التي تشعر فيها بالود والرحمة، وقد وصف الله بها الزواج في الإسلام حين قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهن قوارير ضعيفات يحتجن إلى أن يسكب عليهن مشاعر اللطف والرفق حتى يشعرن بالأمن والهناء. فالله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رفيق يحب الرفق في الأمور كلها ويعطي بالرفق ما لا يعطي بالعنف. الخطوة الثالثة فهم طبيعتها الأنثوية وبما تفكر والظروف التي تمر عليها في مختلف مراحلها، فمرة حالتها عادية وأخرى ذات حمل وبعدها مرضعة، وبين هذه الأحوال كلها تقلب في المزاج، انبساط وانقباض، حب وكره. ينبغي على الزوج أن يستوعب الأمور كلها، فإذا رأى منها ما لا يرضيه لا يحمله على أنها تتصف بالعناد والمكر وعدم القيام بالواجب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. الخطوة الرابعة إشعارها بكرامتها إشعارها بكرامتها أمام أهلك وأهلها، فإن لها روحا ونفسا تريد أن تكون معززة وتتمنى أن تتغير نحو الأفضل والأحسن. فالذي يحقق ذلك مرهون بقول الله في سورة النساء: فاعظوهن فاعظوهن. ونأسف أن بعض الشباب استعمل هذه الآية بتسلسل مقلوب، فبدأ بقوله: فاضربوهن واهجروهن، لكن الله يقول: فاعظوهن واهجروهن في المضاجع وأخيرا واضربوهن. أما أنتم يا أولياء العرس، لكم من الله فضل عظيم أن سويتم لأبنائكم وبناتكم طريقا معبدا فرش بالزهور والورود، فقوموا بما أوتيتم من حكمة أن تتابعوا سقي هذه الزهور مع مر الأيام، وذلك بسقي المسعى الجميل منهم في أي عمل قام به العريس أو العروس، وبتصحيح الخطأ بالتي هي أحسن، حتى تبقى الصلاة والعلاقات بين الأزواج متينة. واتقوا ربكم واخشوا عقابه باندفاع وتهور واحد منكم أن يقول لولده: طلق زوجتك. واتقوا ربكم واخشوا عقابه باندفاع وتهور واحد منكم أن يقول لولده: طلق زوجتك فإنها لا تعجبنا، مع أن الله ألف بين قلبيهما بشكل لا يتصور. هذه خواطر في الموضوع كله استقيناها من أرض الواقع القريب في المجتمع والبعيد في المجتمعات الأخرى. هداني الله وإياكم لصالح الأعمال، فاللهم أحينا بالإسلام وأمتنا على الإسلام، واجعل شهادتنا لا إله إلا الله محمدا رسول الله قولا وعملا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.